الأمة على ما وقع عليه النسخ أو ما ثبت بعد وقوع النسخ. ولهذا إنما وقع الاختلاف بين الصحابة حينما اجتمع أهل الشام وأهل العراق في غزوة أذربيجان وأرمينيا، إنما كان السبب الاختلاف أن بعض الصحابة كان يقرأ بقراءات منسوخة نسخت بالعرض الأخيرة، وبعضهم يقرأ بما استقر عليه الأمر بالعرضة الأخيرة، فوقع الخلاف فأفزع ذلك حذيفة فطار إلى عثمان من أذربيجان إلى المدينة، وكان رحمه رضي الله عنه يقلقه الخلاف ويزعجه الشر، وكان دائما يسأل عن الشر مخافة أن يدركه، ولهذا طار إلى عثمان وقال أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في كتاب ربهم اختلاف اليهود والنصارى، فكان الجمع العثماني. قال الشيخ يرحمه الله: وقد شهد زيد بن ثابت العرض الأخيرة، ولذلك اختاره أبو بكر لجمع القرآن كما سيأتي. والخلاصة أن القرآن كان مكتوبا كله في العصر النبوي، ولكنه لم يكن مجموعا في مصحف واحد ولا مرتب السور، بل كان مفرقا في العسب والرقاع وغيرها كما تقدم، وكان محفوظا في صدور الصحابة، إلا أن منهم من كان يحفظه كله لكثرة ملازمته للرسول صلى الله عليه وسلم. إحدى نساء الصحابة قالت: ما حفظت سورة قاف إلا من في النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر. فتكرار الآيات والسور يعني يجعل الإنسان يحفظ هذه السور. كثير من العوام ربما حفظوا سورا من وراء بعض الأئمة لكثرة تكرارها. فهؤلاء الذين كانوا يلازمون النبي صلى الله عليه وسلم كالخلفاء الأربعة عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة وزيد بن ثابت وكثير غيرهم كانوا يحفظون القرآن كاملا، وبعضهم كان يحفظ معظمه، ومنهم من كان يحفظ بعضه يعني من الصحابة من غير هؤلاء. إذن إخواني، تلخيصا لهذا الباب باختصار نقول أن القرآن كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحفظه في صدره ويبلغه للصحابة، فيحفظه من حفظه ويكتبه من كتبه من الآيات والسور، وكان له كتاب وحي وعلى رأسهم زيد بن ثابت يكتبون بين يديه وتحت إشرافه، وكان ينظر فيما يكتبون، غير أنهم كانوا يكتبون على وسائل بدائية كالحجارة الرقاق وعسب النخيل والجلود وعظام الأكتاف وغير ذلك، وكانت هذه الكتابات القرآنية تودع في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هناك حفاظ للقرآن وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين، الخلفاء الراشدون يحفظون هذا القرآن، وكان هناك آخرون من حفاظ القرآن كأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة وزيد بن ثابت وغيرهم من الصحابة. طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى إلا والقرآن كاملا قد كتب، مرتب الآيات لكن غير مرتب السور، وغير مجتمع أو مجموع بين دفتين. ثم بعد ذلك يأتي دور الصديق أبو بكر رضي الله عنه في جمع القرآن وتدوينه، الجمع الأول التاريخي بين دفتين، وهذا ما سنتكلم عنه بإذن الله في درس قادم إن شاء الله تعالى. والآن نجيب عن بعض الأسئلة. نحب أن تكون الأسئلة في موضوع الدرس. يا أخواني اجلسوا كل 10 دقائق ثم ننصرف، الساعة 9 تنصرفوا جميعا، يعني انتظروا 10 دقائق فقط، لأن الآن سيكون فوضى وضوضاء وإزعاج. سؤال يقول، أرجو الهدوء يا أخوان، أنتم طلاب علم بارك الله فيكم، عليكم السكينة، ينبغي أن تكون عليكم السكينة والوقار في درس العلم، أن دروس العلم تحفها الملائكة. سائل يقول، ما الأسباب التي تعين العبد على المداومة على قراءة القرآن وحفظه؟ نقول إخواني، أول شيء إخلاص هذا الطالب وهذا الحافظ لله أن يحفظ القرآن، لا رياء ولا سمعة، وإنما أن يتعبد ربه بذلك ويتقرب إلى الله بحفظ القرآن، لا لينال الشرف في الدنيا والحظوة عند أهلها، ولا ليتأكل بالقرآن، فإن القرآن كلام الله، وكلام الله ينبغي أن يقع على قلب طاهر نظيف، كذلك أن يبتعد هذا الأخ حافظ القرآن أو من شرع في حفظ القرآن عن المعاصي والذنوب، لأن المعاصي والذنوب سبب في ضياع القرآن، لأن المعاصي والذنوب تجعل العبد بعيدا عن التوفيق للخير. فكيف تحفظ كتاب الله والآيات وأنت تخالف هذه الآيات عامدا عالما؟ الأمر الآخر إخواني، أن يأكل هذا الحافظ الحلال ويجتنب أكل الحرام، وأن يتوجه إلى الله عز وجل، أن يكثر من الاستغفار، وأن يتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء أن يوفقه لذلك للحفظ والعلم والعمل، وأن يتخير الأوقات الشريفة في جوف الليل في وقت نزول الرب جل جلاله إلى السماء الدنيا يقضي حاجات العباد، وبعد صلاة وقبل وبعد صلاة الفجر وبين المغرب والعشاء، وأن يقلل من الطعام، لأن التخمة الكثيرة والتخمة الشديدة والشبع الشديد يأتي بالنوم والكسل ويذهب الحافظة ويوقع الإنسان في النسيان، فلا بد. ولهذا تلاوة القرآن وحفظ القرآن في رمضان نجد فيها بركة وثمرة أكثر، لأن الإنسان يكون صائما، والحفظ مع الصيام أدعى للاستحضار وللتوفيق في الحفظ. كذلك كما قلنا بالأمس، أمس القريب، أن يتخذ نسخة أو طبعة ولا يفارقها، لا يغير الطبعات، كذلك أن يقوم بهذا القرآن في النوافل وفي صلاة الليل، كلما حفظ شيئا مكنه ومتنه وتعاهده وقام به وتلاه أناء الليل وأطراف النهار، ولو كان له أخ يستعين به في التسميع له والمذاكرة فهذا شيء حسن، ونسأل الله التوفيق للجميع. طيب، باقي 5 دقائق. سائل يقول: هل كان القرآن مرتبا في صدور الصحابة رضي الله عنهم حينما؟ نعم كان مرتبا بعد أن وضع بين دفتين، أما قبل ذلك فقد كانوا يحفظون السورة وهكذا حتى يأتوا على القرآن كله، لأنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن السور مرتبة في الكتابة، أما في الحفظ فلعل النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم شيئا وإن كنا لم نقف عليه، لكن استقرار ترتيب المصحف بين دفتين كان في عهد الصديق وعهده قريب من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فما أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم حتى تولى الصديق ثم كان جمع القرآن. السؤال الأخير: ماذا نعني بالرسم العثماني؟ الرسم العثماني هو ما أشار إليه ابن الجزري حيث قال في أركان، في بيان أركان القراءة الصحيحة المقروء بها: فكلما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي، يعني يحتمله رسم المصاحف العثمانية، وصح إسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان وما سوى ذلك أثبت شذوذه ولو أنه في السبعة. فالرسم العثماني هو الخط الذي كتبت به المصاحف العثمانية، بل المصاحف العثمانية كتبت عن الخط الذي كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وجمعه الصديق، فإن المصحف الذي جمعه الصديق أو ظل في بيت حفصة حتى طلب عثمان المصاحف ونسخها عن تلك أو عن المصحف الذي كان في بيت حفصة. فالرسم العثماني هو خلاف الرسم الإملائي، لو كان القرآن مكتوبا بالرسم الإملائي لضاعت القراءات، ولهذا بتلاحظوا أنه مثلا ملكي مكتوبة بحذف الألف ويوجد ألف إلحاق صغيرة فوق بعد الميم، ماذا تعني هذه الألف الصغيرة؟ تعني أنه في هذه الكلمة أو اللفظة فيها قراءتان: قراءة بإثبات الألف مالكي وقراءة بحذفها كما هي مرسومة ملكي. انظروا كيف كانت المصاحف مجردة من الشكل ومن النقط، من الشكل يعني من حركات الإعراب، ومن النقط يعني نقط الإعجام. فانظروا إلى قوله تعالى: فتبينوا، جردها من النقط تجد أنها تحتمل القراءة الأخرى فتثبتوا. انظر إلى قول إلى كلمة ننشزها، جردها من النقط فتجدها تحتمل القراءة الأخرى ننشرها، نفس الرسم. ها؟ أي نعم، يعني أمثلة كثيرة، فلهذا ما هذا معنى وكان للرسم احتمالا يحمل. أما يحتويه الرسم كقوله تعالى: ووصى وأوصى، فهذه في المصحف الكوفي كتب ووصى، وفي المصحف المدني كتب وأوصى، وفي المصحف الكوفي كتب ووصى، لأن الرسم لا يحتمل هذه القراءة وهذه القراءة. وكذلك في نحو قوله تعالى: تجري من تحتها وتجري تحتها، هذا الرسم لا يحتمله، ولهذا كتبت هذه في مصحف أرسل إلى مصر وهذه في مصحف أرسل إلى مصر. وكذلك فإن الله هو الغني الحميد، وفي قراءة فإن الله الغني الحميد، هذه لا يحتملها الرسم، فيها زيادة وفيها نقص، ولذلك المصاحف العثمانية كانت مختلفة الرسم، وهذا يؤكد قول المحققين من علماء القراءات بأن عثمان كل الذي فعله أنه جمع الأمة على ما تواتر من قراءات ولم يحذف شيئا من الأحرف السبعة كما زعم ابن جرير الطبري ومن وافقه، فهو اجتهد وأخطأ عليه رحمة الله، فهذا لا يسلم له ولا غيره أن عثمان حذف شيئا من الأحرف السبعة، بل هو أبقاها وأبقى القراءات وأرسلها للأمصار، وأرسل مع كل مصحف قارئ يعلم بمضمن هذا المصحف من قراءات. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله محمد وعلى آله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروس تاريخ المصحف الشريف من مادة علوم القرآن، ونتحدث في هذا الدرس عن كتابة القرآن الكريم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كنا في محاضرة سابقة قد تكلمنا عن تاريخ الكتابة قبل الإسلام وفي صدر الإسلام وأيام الخلفاء الراشدين والفتوحات الإسلامية. قال المؤلف يرحمه الله، والمؤلف كما تقدم هو الشيخ العلامة عبد الفتاح ابن عبد الغني القاضي، إمام عصره في القراءات وعلوم القرآن. قال يرحمه الله: كان القرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيحفظه ويبلغه للناس. فإذا أول خطوة بعد نزول القرآن الحفظ، وقد تكفل الله عز وجل بتثبيت القرآن في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ولا يمنع ذلك أن ينسى النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا بعض الآيات من القرآن، ولكن هذا النسيان هو نسيان طبيعي من طبع البشر، ولا يكون إلا بعد البلاغ، لأن الشريعة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم أن يضيع شيئا مما أمره الله بتبليغه. وهذا مما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: حينما سمع أبي يقرأ آية أو سورة أو آيات من سورة الكهف، لعل من سورة الكهف، قال يرحمه الله: لقد أذكرني آية أو آيات كنت نسيتها. إذن الخطوة الأولى الحفظ، فهذا القرآن حفظ كما قلنا بطريقتين: في الصدور، وهذا متقدم على السطور، والطريقة الثانية حفظه في السطور بالخط والرسم والكتابة. الطريقة الأولى متقدمة وعليها أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، أكثرهم كانوا يعتمدون على الحفظ. والطريقة الثانية الحفظ في السطور، فكتب القرآن كاملا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كما قلنا سابقا على وسائل بدائية سنتعرض لها. قال: فيحفظه ويبلغه للناس. وهذا دليل على التواتر إخواني، تواتر القرآن، لأنه لما كان صلى الله عليه وسلم يبلغ القرآن كان يتلو على الآلاف المؤلفة، يتلوه في صلاته، يتلوه في خطبه، في رسائله، فيسمعه القاصي والداني، ومن سمعه بلغه إلى أهله وإلى جيرانه وإلى أهل مصره، يعني بلده. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر كتاب الوحي بكتابته، يعني بين يديه وتحت إشرافه، ما كانوا يكتبون في غيبته ومن ورائه، بل كانوا يكتبون في حضرته صلى الله عليه وسلم، يملي عليهم، وكان يشاهد ما يكتبون ويقرهم على ما كتبوا. حتى ورد أن أحد الذين كانوا يكتبون الوحي، وهذا أمر قد يدعو للدهشة، ولكن لا، ليس هناك ما يدعو للدهشة إذا علمنا خاتمة هذا الرجل، وأنه في الأصل لم يكن مؤمنا وإنما كان متسترا. فقد كان أحدهم يكتب للرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا أمره أن يكتب سميعا بصيرا كتب سميعا عليما، وهكذا يعكس. فقال ثم إنه تنصر وقال: إني كنت أفعل ذلك عن قصد وعن عمد. فلما مات وأراد الصحابة، والحديث في صحيح مسلم، أن يدفنوه لفظته الأرض 3 مرات، ثم تركوه كالجيف، ألقوا عليه الحجارة وتركوه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رأسا أو كبيرا من كبار المنافقين يموت فتلفظه الأرض، وقد فعلت، أبت أن تضم هذا المنافق بين جنبتيها. لكن كتاب الوحي الذين كانوا يكتبون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم هم من خيار الصحابة، لم يكونوا من أخيرهم، وعلى رأسهم زيد بن ثابت الذي جمع القرآن 3 مرات أو كتب القرآن 3 مرات، مر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومر بأمر الصديق الجمع الصديقي، والأخيرة الجمع العثماني. وسنتعرض للفرق أو للفروق بين الجمعين أو بين هذه الحالات الثلاث من الجمع، الفترة النبوية، الجمع النبوي والجمع الصديقي والجمع العثماني. فيقول: ويأمر كتاب الوحي بكتابتهم، بكتابته يعني القرآن والآيات، ويدلهم على موضع المكتوب من سورته. وهذا يؤكد ما قلنا وهو الراجح، أن كتابة الآيات، ترتيب الآيات وترتيب السور توقيفي. فكان يقول لكتاب الوحي: ضعوا هذه السورة بجانب تلك السورة، وضعوا هذه الآية بإزاء تلك الآية، بإزاء يعني بعدها. وكان المكتوب يعني من القرآن يوضع في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه زيادة في التوثق من ألا يتعرض هذا القرآن ليد عابث. أقول يد عابث، حاشا لله أن يكون صحابيا، ولكن قد يكون منافقا أو يهوديا أو عدوا من أعداء الإسلام، ولهذا حفظه في بيت النبوة أدعى لصيانته، وحتى يبقى النبي صلى الله عليه وسلم مشرفا بنفسه الطاهرة على كتابة القرآن. قال: وكان المكتوب يوضع في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ينسخ الكتاب لأنفسهم منه صورة. كل كاتب يكتب له نسخة لنفسه. وسألني بعد المحاضرة الماضية أحد الإخوة، قال: كيف ورد عن ابن مسعود أنه يعني جرد مصحفه من المعوذتين؟ فأجبته بأن المعوذتين مما يحفظهما صغار الأبناء في الكتاب، فلأنهما من الحفظات والبديهيات، فلذلك لعل ابن مسعود ما رأى حاجة لكتابتهما في المصحف لكثرة استعمالهما في الصباح وفي المساء وعند النوم، ولأنهما يعني محفوظتين لدى جماهير المسلمين، وليس أن هذا أنه كان ينكر المعوذة، حاشا لله، إنكار شيء من القرآن كفر. قال الشيخ: طبعا إخواني نعلم أن جبريل عليه السلام كان يأتي في رمضان فيذاكر النبي صلى الله عليه وسلم معه القرآن، يعارضه بالقرآن، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ وجبريل يستمع، وجبريل يقرأ والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع، وهذا يسمى عند القراء العرض والسماع. العرض أن تقرأ على الشيخ، تعرض عليه قراءتك، والسماع أن تستمع لقراءة الشيخ، وبهما يتم علم التجويد، ليس فقط بالسماع، يعني لا يمكن أن تصبح مجودا مرتلا بمجرد أن تسمع شريط للحصري أو للمنشاوي أو لعبد الباري محمد أو لهؤلاء القراء المتقنين، ليس كل قارئ متقن. ولعل الله عز وجل يوفق في إخراج كتاب في أخطاء القراء، ونحن نشتغل عليه ونسأل الله عز وجل التوفيق. فجبريل عليه السلام كان يأتي في رمضان فيعرض القرآن أو يعارض النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، تارة يقرأ وتستمع النبي صلى الله عليه وسلم، تارة يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أستاذ النبي صلى الله عليه وسلم هو جبريل الآخذ لهذا القرآن عن رب العالمين. وفي العام الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم عرضه بالقرآن مرتين، فهذه العرضة الأخيرة تعتبر حجة في ثبوت قرآنية القرآن، وتعتبر حجة في المصاحف العثمانية التي أرسلها عثمان للأنصار. وهناك كما لا يخفى عليكم آيات منسوخة تلاوة، بقيت حكما ونسخت تلاوة، وكذلك نسخت تلاوة وحكما. قال: ثم إن من الصحابة من كان يكتفي بتلقيه من فيه صلى الله عليه وسلم، يعني بتلقي القرآن من في النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يأخذ الآيات ويتلقاها من النبي صلى الله عليه وسلم فيحفظ هذه الآيات. ومنهم، ولا يخفى إخواني أن العرب لأنهم كانوا أهل العربية وكانوا يتكلمون على السليقة ولم يفشوا فيهم اللحن، كان قضية ضبطهم للتلاوة الصحيحة متيسرا أكثر منا اليوم، حيث فشت فينا العجمة وفشى فينا اللحن. وربما تجد من حملة الشهادات العليا وممن يشار إليهم بالبنان، ولكنهم إذا اختبرتهم في القرآن وجدتهم صفرا أو تحت الصفر، لأنهم لم يتلقوا القرآن عن شيخ متقن معلم. وهذا العلم، علم التجويد والقراءات، يشبه علم السباحة. لو قرأت 1000 كتاب في فن السباحة ولم تتدرب في الميدان غرقت في شبر ماء. ولهذا قال الحافظ ابن الجزري عليه رحمة الله: وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. فرياضة اللسان ومعرفة المخارج والصفات هذا يحتاج إلى دربة، ويحتاج إلى رياضة، ويحتاج إلى جثو بين يدي أهل الأداء وبين يدي القراء المتقنين. فبعض الصحابة كان يتلقى القرآن مشافهة من الرسول صلى الله عليه وسلم فيحفظه، ومنهم من كان يكتب السورة أو الآيات أو السور، ومنهم من كتبه كله وحفظه جميعه. ومن هؤلاء الذين حفظوا القرآن كله الخلفاء الراشدون، وزيد بن ثابت، وأبي بن كعب، وأم سلمة، وعائشة، وسالم مولى أبي حذيفة، وأبو موسى الأشعري، وابن مسعود، وغيرهم. وكانوا يكتبونه، يعني الوسائل التي كانوا يكتبون بها، في العسب، وهو جمع عسيب، وهو جريد النخل الجزء العريض منه، كانوا يقشطونه، كانوا يقشطونه، يقشطون الخوص ويكتبون على الطرف العريض منه، وكانوا يقشطون الخوص أيضا، أو هذا العسب الجزء العريض منه يقشطونه حتى يتمكنوا من الكتابة عليه، لأنه يصعب الكتابة عليه وهو بهذه النعومة. واللخاف، وهي الحجارة الرقاق، حجارة الرقيقة التي تشبه يعني بعض أنواع من الخبز الرقيق، فكان هذا يستخدمونها كصفحات للكتابة. وكذلك الرقاع، وتكون من جلد أو ورق أو غير ذلك، وقطع الأديم وهو الجلد، وعظام الأكتاف، لهذه العظمة تكون عريضة وخصوصا في الناقة والبعير، وكذلك الأضلاع. الأضلاع هذه تبعات القفص الصدري بالنسبة للحيوانات، الأنعام كانوا أيضا يستخدمون. فتصوروا إخواني كيف يكون حال هذا القرآن المجموع على هذه الوسائل البدائية وقد بعثرت. ولهذا لما جمع زيد بن ثابت القرآن وجد آية فقدت، وجدها عند أبي خزيمة، فقدت من عند الصحابة كتابة، أما حفظا فهي من محفوظاتهم. قال الشيخ رحمه الله: والذين اشتهروا بكتابة القرآن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ومعاوية بن أبي سفيان. معاوية بن أبي سفيان إذن من كتاب الوحي، ومن ناله وهو خال المؤمنين، لأن أم حبيبة أخته أم المؤمنين، فمن نال منه كالرافضة والأحباش وأضرابهم من أهل الأهواء والبدع فهو ضال مضل، ويخشى أن يكون زنديقا عياذا بالله. وأبان بن سعيد وخالد بن الوليد وأبي بن كعب، يعني هؤلاء أيضا من كتاب الوحي، وزيد بن ثابت وثابت بن قيس وغير هؤلاء من أجلاء الصحابة رضي الله عنهم. ومر معنا في المحاضرة الماضية أنه لم ما أن انتهى القرآن نزولا حتى كان للنبي صلى الله عليه وسلم 40 كاتبا. فهؤلاء الذين ذكروا هنا من جملة هؤلاء 40 اللي كانوا يكتبون للنبي صلى الله عليه وسلم الوحي والرسائل وغير ذلك. فهذا زيد بن ثابت تعلم العبرية في 17 يوما، وقيل 19 يوما. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: إني يأتيني كتب من بالعبرية أو بالسريانية ولا أحب أن يطلع عليها أحد، فهلا تعلمت العبرية أو السريانية؟ فتعلمها في 17 يوما. والحديث صحيح، أخرجه أحمد وعبد بن حميد وابن حبان والطبراني وغيرهم. في 17 يوم يتعلم لغة الأعداء، لغة اليهود، ويتقنها ويعرف كتابة حروفهم. فالعلم بالتعلم، والإنسان إذا وفقه الله للخير استطاع، إذا أخلص لله وكان لقنا فطنا ولم يتشوش باله وفكره بالصوارف والمشوشات، فإنه يستطيع أن يحصل من العلوم الشيء الكثير. قال: ولم ينقض عهده صلى الله عليه وسلم إلا والقرآن مكتوب كله، يعني بين يديه صلى الله عليه وسلم، بيد أنه هذا المكتوب أو هذا القرآن لم يكن مجموعا في مكان واحد ولا مرتب السور. لماذا لم يكن مرتب السور؟ لأنه مكتوب على هذه الوسائل، فكيف يمكن ترتيب سوره وتجد أكواما مكومة من الجلود واللخاف والعسب النخيل وأكتاف وعظام الأكتاف وغير ذلك؟ هذا مما يعصر، لكن كله كان مجتمعا في مكان أو في أمكنة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ يرحمه الله: وإنما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجمع القرآن في مصحف واحد لأمرين. لماذا لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بين دفتين كما فعل أبو بكر الصديق؟ وأبو بكر الصديق لم يفعل ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم مع تردده وتريثه وإلحاح عمر الشديد عليه إلا بعد الحاجة الملحة والضرورة الملجئة، حيث اشتد القتل في حفاظ القرآن. فما دام أن القرآن محفوظ في الصدور فكان مأمون أن يضيع هذا القرآن، كان هناك أمان من ضياعه. لكن أما وقد استحر القتل خصوصا بعد حروب الردة، وقد قتل في موقعة اليمامة 70 قارئا وقيل 500، فهذا أمر مفزع مهول، جعل عمر رضي الله عنه الذي نزل القرآن موافقا له في أكثر في 24 موطنا أفزعه ففزع وهرع إلى أبي بكر يوم أن كان هو الخليفة وأشار عليه بجمع القرآن في السطور لئلا يضيع من الصدور بعد اشتداد القتل في القراء وفي حفظة كتاب الله. ولا أن تكفل الله بحفظ القرآن بنفسه المقدسة، فهذا لا يعني أن يقوم المسلمون والخلفاء والعلماء على العمل على حفظه وصيانته وجمعه وتعاهده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده إنه لأشد تفلتا من الإبل في عقولها. فيقول الشيخ يرحمه الله: وإنما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجمع القرآن في مصحف واحد لأمرين: الأول أن اهتمام الصحابة إنما كان بحفظه واستظهاره لا بكتابته ونقشه. الثاني ما كان يترقبه الرسول صلى الله عليه وسلم من ورود زيادة أو ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته، فلما انقضى نزوله بوفاته صلى الله عليه وسلم وأمن مجيء زيادة أو نسخ، ألهم الله تعالى الخلفاء الراشدين أن يجمعه في مكان واحد وفاء بوعده الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة، في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال: فكان ابتداء ذلك على يد الصديق بمشورة عمر كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم ما منع الصحابة أن يكتبوا، حتى أنه مر معنا أن كتاب الوحي كانوا ينسخون لأنفسهم نسخا مما يكتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كثير من الصحابة يكتبون، والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال: لا تكتبوا عني سوى القرآن، من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحوه. طبعا هذا اختلف العلماء فيه، هل هذا يعني أن لأنه لم يكتب شيء سوى القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ والصواب أنه كان هناك من الصحابة من أذن له من النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة الأحاديث، كما في الحديث: اكتبوا لأبي شاه، وكما في الصحيفة الصادقة: قد أذن لعبد الله بن عمرو بن العاص أن يكتب. ولكن أول بعضهم هذا الحديث على أن يكون على أن النهي محمول على كتابة القرآن والحديث في مكان واحد، وبعضهم قال يعني المقصود أنه ألا أن يتفرغوا للقرآن لأنه يتنزل، فإذا اكتمل نزولا انقلبوا إلى السنة. ونحن نعلم أن الصحابة بعض الصحابة قد كتبوا صحائف من الأحاديث النبوية، ولكن الجمع الشامل للسنة كان في زمن عمر بن عبد العزيز، حيث أمر الزهري أن يجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ يرحمه الله: وكان الرسول عليه السلام يعارض جبريل بالقرآن مرة في شهر رمضان من كل عام، فما كان العام الذي قبض فيه عارضه به مرتين. روى البخاري عن فاطمة رضي الله عنها أنها قالت: أسر النبي صلى الله عليه وسلم إلي أن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي. وقد شهد زيد بن ثابت العرض الأخيرة. إذا معارضة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم مرتين دليل فهم منه النبي صلى الله عليه وسلم دنو أجله، وأن الله عز وجل أراد أن يثبت من هذا القرآن ما أراد أن يثبت، فما كان منسوخا نسخ بالعرضة الأخيرة.